قصده هو. وقد أمر الله نبيه بذلك في مواضع: فاصبر كما صبر، اصبر كما صبر أولو العلم من الرسل ولا تستعجل. وهذا أمر لكل من تصدى للدعوة، أمر له عليه أن يصبر على ما يلاقي من المشاق في سبيل الدعوة إلى الله، عليه أن يصبر على ما يقول له المعاندون والعتاة الذين لا يستجيبون لداء الحق. تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا شامل للتسبيح في هذه الأوقات مطلقا، وأولى ما يدخل في ذلك الصلوات، صلوات صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة العصر. تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك تنظر. ثم يحذر النبي أن يلتفت إلى حال الكفار وما متعوا به من دهرة الدنيا ودين الإسلام: فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وما ذلك إلا ابتلاء لهم. ورزق ربك خير وأبقى. ورزق الله نوع الرزق، الرزق العلمي والإيماني، والرزق المادي الدنيوي. ورزق ربك خير وأبقى. الله قد رزق نبيه رزقا عظيما بذلك بما أوحى إليه من العلم والهدى والآثار والإيمان، فذلك خير من الدنيا وما فيه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة هذه هي غذاء لأرواح المؤمنين، من حكمة الله أن جعل لها أوقاتا موزعة على آناء الليل وأعناء النهار. وأمر أهلك بالصلاة، أنت أمر الله نبيه أولا بالصبر والتسبيح والذكر، ثم أمره أن يأمر أهله بذلك، يأمر أهله، يعني أن يأمر أهله وأهل بيته من زوجة وولد وأخ، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا يدل على أن الصلاة يعني فيها مشقة على النفوس كما يشهد به الواقع. كثير من الناس يصوم ويحج ولكنه في الصلاة يفرق كثيرا، إما بترك أو بعدم المحافظة أو بالتفريط في بعض واجباته. فإقام الصلاة تحتاج إلى صبر ومصابرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآيات. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى: قال تعالى: أفلم يهدي. وقفت عند المرة الماضية ومن أعرض عن ذكري. إيش؟ المرة الماضية. إيه. وقفنا عند ومن أعرض عن ذكري. نعم. ومن أعرض عن ذكري أي كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية وأن يتركه على وجه غير راضي عنه أو ما هو أعظم من ذلك لأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به فإن له معيشة ضنكا أي فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة ولا يكون مشقة ولا يكون ذلك إلا عذابا وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر وأنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء بإعراضه عن ذكر ربه وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر ثانية قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية الثالثة قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر والرابعة قوله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصرها على ذلك والله أعلم آخر الآية أن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها ونحشره هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمى البصر على الصحيح كما قال تعالى ونحشره البصر على الصحيح كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على ونحشره أي هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمى أعمى نعم البصر لا إيه صحيح أعمى البصر أعمى البصري هذا أعمى البصر المراد يعني عمى العينين البصر على الصحيح كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما قال على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة رب لما حشرتني أعمى وقد كنت في دار الدنيا قصيرا فما الذي سيرني إلى هذه الحالة البشعة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها بإعراضك عنها كذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب فأجيب بأن هذا هو عين عملك والجزاء من جنس العمل فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه أعمى الله بصرك في الآخرة فحشرك إلى النار أعمى فحشرك إلى النار أعمى أصم أبكم وأعرض عنك ونسيك في العذاب وكذلك هذا الجزاء نجزيه من أسرف بأن تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له ولم يؤمن بآيات ربه الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة الله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ضعفا مضاعفا وأبقى لكونه لا ينقطع ولا عذاب الآخرة أشد يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يمسك وجهه صلى الله العذاب بأنه عظيم وأليم وشديد ومهين عذاب عظيم